هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت نجاة غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاسة غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والسعادة على كل المستمعين. يمكن يكون شهر رمضان خلص وأيام العيد كمان خلصت، لكن الأكيد إن فرحتنا وسعادتنا اللي كانت في خلال الشهر الكريم ممكن بمجهود بسيط مننا ما تخلص وتستمر طول السنة. إيه رأيكم لو نخلي كل أيام السنة سعادة وفرحة زي اللي كنا عايشينها فترة رمضان وفترة العيد؟ النهاردة أنا هقدم لكم كبسولات كده، مجموعة من الكبسولات للفرحة والسعادة والطمأنينة. يعني مثلا لو كنا بندور على الطمأنينة وراحة البال، علينا ان احنا ما نرهنش ابدا حياتنا على حلم واحد او هدف واحد بمعنى اصح. لو ضاع خلاص حياتنا ودنيتنا تنتهي. ياريت كل واحدة فينا تبدأ بنفسها علشان تكون قدوة لأولادها، إن يكون بيها أهداف كتيرة تربط سعادتها دايما بأهداف مش بأشخاص وبأمنية واحدة. لو خلاص ديت ما تحققتش هيعيشوا بقى يدخلوا نفسهم في مشاعر سلبية وأمراض نفسية لا تعد ولا تحصى. ليه ما نحاولش ننتهز الفترة اللي كنا فيها في نوع من المشاعر الروحانية الحلوة على مدار 30 يوم، في ان احنا فعلا نغير نفسنا، نغير كل الحاجات اللي مش عاجبانا، نفتش عن كل جديد في خزانة اهتماماتنا، ونتعرف على أفاق جديدة جوانا، يمكن نكتشف ذاتنا ونلاقي حاجات حلوة نشعر فيها بالسعادة. وعايزة أقول لكل امرأة ياريت علشان نحظى بمشاعر إيجابية نبطل نتعلم كده ونبدأ بروحنا ونعلم أولادنا، نبطل ننبش كده في حطام الماضي والمشاعر السلبية والمشاكل اللي مضايقانا، سواء على المستوى الشخصي أو العملي أو لو في دراسة. لا خلاص نتأقلم مع الأوضاع اللي احنا شايفين يعني صعوبة في تغييرها ونحاول نخلي التغيير مننا احنا. يعني بمعنى اصح ما تستنيش السعادة او التغيير من الخارج، لا دوري عليه من جواكي، ساعتها فعلا هتحققي السعادة والفرحة والاستقرار، وهتبصي لحياتك بنظرة كلها تفاؤل كلها إيجابيات. ودايما بقول تعالوا يا جماعة نجمل روحنا بالإيمان ونفتح قلبنا للحب، ونكون على يقين إنه لما بننصر كده بذور السعادة والفرحة على اللي حوالينا، السعادة هتلف وأكيد هترجع لنا لا محالة، حتى لو اتأخرت لبعض الوقت. كل سنة وإحنا كلنا في سعادة وفرحة يا رب. كانت معكم مروة لطفي، مدير تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية والمسؤول عن قسم المرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. مشكلة إيه صباح؟ خير إن شاء الله. مش حضرتك قلتي عايزين أوراق عشان المعاش؟ أيوة قلت كده. طب وهو الورق ده عبارة عن إيه؟ بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الأولاد بالإضافة لأسيمة الطلاق. وهي دي المشكلة؟ ليه يا صباح؟ لإني مش معايا أسيمة الطلاق. بسيطة يا ست صباح، بتكتبي إقرار بطلاقك وتاريخ الطلاق وإنك ما تجوزتيش بعد الطلاق، والإقرار ده بيعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية لغاية ما تجيبي أسيمة الطلاق. بس كده؟ بس كده يا ست صباح. وبعد كده هاخد المعاش؟ بنقدم لأقرب وحدة شؤون اجتماعية للحصول على الخدمة، ونملى استمارة واحد ضمان ويكون مرفق بيها ايه يا أستاذ؟ إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة عليها هي وأولادها. تمام. وكمان إقرار منك بعدم وجود مصدر دخل للأسرة. ماشي. وبعد كده إن شاء الله إن شاء الله تاخدي المعاش يا ستي. ربنا يبارك لك ويسترك، ده انت كده رديتي فيا الروح. ربنا يسعدك يا صباح، وتكون ايامك اللي جايه احسن من اللي فاتت ان شاء الله. والنبي تقعدي نتغدى سوا مره تانية ان شاء الله، عشان ورانا مشوار مهم والناس مستنيني تحت العماره. مع السلامه يا ست عفاف، يا اميره يا طيبه. الله يسلمك يا حبيبتي. خلصت المأمورية اللي وراكي؟ الحمد لله. ربنا يكرمك. مادام عفاف مش بتقدر تنسى دورها كأخصائية اجتماعية. أنا بحب أساعد الناس، المهم إحنا قربنا ولا لسه؟ هو أنت ما تعرفيش مكان العمارة لغاية دلوقتي؟ لا والله أنا ما رحتش ولا مرة. أدي إحنا قربنا. العمارة اللي اخترناها في مدينة نصر. أنا شخصيا بحب مدينة نصر. والله أنا كان نفسي نروح زايد ولا أكتوبر. إحنا نختلف من أولها ولا إيه يا مها؟ معنا خلاص اتفقنا. أنا ما اخترتش المكان، أنا سبت الاختيار لتصويت الأغلبية، والتصويت هو اللي اختار. ده صحيح، وأهم الأسباب بقى للاختيار إن المكان قريب من وسط البلد وقريب من مصالحنا كلنا. الحمد لله أدي احنا وصلنا أهو. الله إيه الجمال ده، عمارة جميلة قوي وشيك. الله، وانت لسه دخلتي؟ ادخلي الأول اتفرجي على العمارة وشوفي جمالها من جوه. هي مش العمارة كانت مش عجباكي قبل كده ولا ايه؟ انا ما قلتش كده يا حبيبي، كل الفكرة ان كان عندي شوية ملاحظات طلبتها من المهندس بالذات في تشطيب واجهة العمارة. وانا اقتنعت بكلامك، والمقاول بدأ بالفعل في التشطيبات اللي طلبناها، وادي المقاول اهو جاي. اهلا يا دكتور، اتفضل. ايه الاخبار يا باشمهندس؟ اخبار تشطيب العماره ايه؟ كله تمام يا دكتور. يعني هستلم العماره امتى؟ كمان شهرين ان شاء الله. ايه انت بتقول ايه؟ شهرين ايه؟ هو انت بتبني العماره من اول وجديد؟ لا، انت عايز تعمل شغل وخلاص بقى. حاشا لله يا دكتور، وهو انا وشي كده برضو؟ قول يا احمد، مش انت اللي جايب لي المقاول ده؟ مفيش الكلام ده، العمارة هنستلمها كمان شهر، وده اخر كلام عندنا. سيرة المرأة المصرية مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في كافة المجالات، مع صورة مشرقة للمرأة المصرية. أجريت لك عزيزتي المستمعة هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة إلهام يونس، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بإحدى الجامعات الخاصة. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية بخير. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة هبة، وكل امرأة بتسمعنا بخير وسعادة، وأم الدنيا كلها بخير اللي هي مصرنا الحبيبة. يا رب دايما في خير وتقدم وتنمية. يا رب إن شاء الله. دكتورة إلهام، حضرتك صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية في مجال الإعلام والاهتمام بقضايا المرأة. كلمينا حضرتك عن أسباب اختيارك لمجال الإعلام. الحقيقة حبي لمجال الإعلام جه منذ كنت يعني طالبة في المدرسة صغيرة، كنت مسؤولة الإذاعة المدرسية. كنت بحب فكرة إن أنا كل يوم صباحا أتصفح الجريدة وأختار منها مجموعة من الأخبار اللي أقولها لزملائي في المدرسة في ميكروفون المدرسة في الإذاعة المدرسية بشكل منتظم يوميا. الإذاعة المدرسية هي الانطلاقة نحو الإعلام. الحقيقة وده تطور معايا إن أنا كنت الخبر اللي أقرأ الصبح في المدرسة كنت بتابعه، وأقعد مع بابا الله يرحمه أسمع نشرات الأخبار وأقول له، وأنا صغيرة لسه مش مستوعبة حتى تكوينة الخبر إيه، أقول له الخبر ده أنا قريته في الإذاعة صباحا، وكنت بشوفه بقى قدامي خبر مصور في نشرة أخبار التاسعة اللي هي كانت بالنسبة لنا يعني من الطقوس الجميلة الدائمة الثابتة عندنا في الأسرة، إن نشرة أخبار التاسعة لازم نقعد قدامها كلنا ونشوفها مع بابا، لأنه كان بيقدس جدا يعني الاستماع للنشرات الأخبار في الإذاعة وفي التلفزيون، وخصوصا نشرة أخبار التاسعة. فكل الحاجات دي معايا خلتني سنة ورا سنة أبحث عن المجال اللي يخليني أشتغل ده، أقدم النشرة أقرأ النشرة كده. ولما بقى وصلت لمرحلة الثانوي وأدركت إن ده مرتبط بتخصص الإعلام، حطيت قدامي تارجت إن أنا أدخل كلية الإعلام. كان هدف بالنسبة لي. طبعا. ويأتي بعد ذلك التفوق في هذا المجال والتدريس لطلاب الإعلام وأيضا كتابة العديد من الكتب. والله الحمد لله، برضو يعني هي كلية الإعلام احنا كنا من الجيل المحظوظ اللي تتلمذ على ايد كبار علماء الإعلام في مصر اللي كان لهم يعني يد كبيرة في إنشاء أقسام الإعلام في كليات الإعلام في الجامعات العربية كلها، بدءا من أساتذتي في قسم إذاعة وتلفزيون، جهود متواصلة وتطوير غير عادي في دراسة وتدريس الإعلام، ومحاولة مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل لتأهيل الطالب ليها. دكتورة إلهام، وهناك اهتمام خاص من حضرتك بقضايا المرأة. الحقيقة ده نابع من إحساسي بأن المرأة فعلا يعني هي قلب النابض للمجتمع، هي المحرك الرئيسي، هي الدعامة والداعم والسند للأسرة المصرية وللمجتمع. ويمكن ده مش اهتمامي الفردي ولكنه اهتمام مجتمعي، اهتمام القيادة السياسية. يعني دلوقتي المرأة بتعيش العصر الذهبي لها، متواجدة في كل الساحات وفي كل المحافل، شريك فاعل في اتخاذ القرار وفي تنفيذه أيضا. فما أصبحناش بنقول مرأة ورجل، ولكن بنتحدث عن المواطن بشكل عام بدون أي تحيز جنسي. يعني فتحية فعلا للقيادة السياسية اللي وصلت المرأة لهذا التمكين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتواجدها بقوة وتعديل قوانين من أجل مصلحتها داخل أسرتها وإعلاء شأنها. يعني الحقيقة جهود مبذولة ومتوالية في كافة المجالات. فمن خلال برنامجك بوجه تحية كبيرة للقيادة السياسية على هذا الدعم المتواصل، وإن شاء الله يعني نسير سويا في موكب التنمية لحد ما توصل مصر للتراك العالمي بإذن الله في كل حاجة. يعني شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. الجو جميل الحمد لله، والربيع بقى حلو قوي دلوقتي، وزي ما احنا شايفين ان الجو خلاص نعتبر بقينا صيف، والصيف بيحب الالوان الجميله ويحب الالوان الفاتحه. احنا عندنا اللون الابيض هيكون يعني زي ما يكون ده اللون المكمل لينا الفتره الجايه، الابيض ومعاه اي لون تاني. اللون الابيض بيبقى بيتميز بان هو بيليق عليه اي حاجه، يعني اي لون هيتلبس عليه او اي درجة لون فاتحة غامقة بتليق عليه. والابيض متوفر عندنا كلنا، يعني مفيش حد دولابه مفهوش اللون الابيض بقى، اذا كان جوب اذا كان بنطلون اذا كان فستان ابيض، حتى لو مشجر مش ابيض سادة لازم هنلاقي عندنا اللون الابيض. طيب احنا هناخد درجتين حلوين كده مع الابيض مش لون واحد، هناخد الدرجة اللي هي البينك الفاتح، وهناخد معانا درجة الاصفر الفاتح. الدرجتين دول حلوين قوي مع بعض، وكمجموعة لونية بيكملوا بعض جدا. زي ما احنا شايفين احنا الفساتين موجودة موضة حلوة قوي، رجعنا تاني للستايل بتاع البرنسس ده جميل قوي. عندنا الدرجتين دول ممكن لو احنا جبنا فساتين، الفساتين موجودة كلها مشجرة ومطبوعة او مطرزة او معمولة زي باتش وورك، قطع قماشة متركبة جنب بعض، هنلاقي منها موديلات كتيرة جدا جدا. هنلاقي الحاجات اللي هي كرانيش، هنلاقي الفساتين اللي هي السموكس. يعني السنة دي بصراحة نازل مجموعة فساتين دلع دلع يعني حلوة قوي قوي. لو أنا مش هلبس فستان والفساتين التشجيرة بتاعتها فيها كل الألوان كمان مش الأبيض بس، بس في الغالب هنلاقي الأرضية يا أبيض يا أسود وبعد كده الطباعة عليها. طيب احنا هناخد لو خدنا الثلاث الوان اللي قلت عليهم هيبقى الابيض بتاعي الاساسي، لو انا حطيته فيه ان هو يبقى الجوب البيضه بتاعتي وعليها البادي وعليها شميز بلوزه، او حتى لو انا خدت لون واحد بس من درجتين اللي انا قلت عليهم ونعكس، يعني مثلا لو انا الجوب البيضه البلوزه بتاعتي البينك ممكن البس عليهم شوز وشنطه اصفر، او البس الاكسسوارز بتاعتي فيها اللون الاصفر مع البينك، او اعكس في البلوزه تبقى هي الصفرة والبس الاكسسوارز بتاعتي فيها بينك والبس الشوز والشنطه بتوعي فيهم بينك. كمان ممكن اعمل حزام، يعني ممكن بدل ده احط الحزام لون تاني، واحنا قلنا ان الاحزام من السنه اللي فاتت موضه وما زالت موجوده، منها كل الاحزام الرفيع والوسط والتخين، يعني كل احجام الاحزمه موجوده، وفي الأحزمة السادة في اللون، وفي الأحزمة اللي هي المطرزة بالخيوط فيها كل درجات الألوان أو فيها درجتين بس أو ثلاثة. عندنا كمان في الأحزمة اللي هي بيبقى نصها تطريز خيوط ونصها تطريز بالخرز والترتر. عندنا كمان نوع من أنواع الأحزمة اللي هو المرسوم عليه مرسوم بالألوان، فهنلاقي متوفر أنواع كتيرة جدا جدا. حتى توكة الحزام مش معدن قد ما هي من خام، يا إما جلد يا إما خامة من البلاستيك الملون، يعني هنلاقي ان توكة الحزام نفسها ما بقتش المعدن بتاع زمان، لا هي ملونة بنفس لون الحزام نفس لون الجلد، او الجلد الحزام كله لون واحد والتوكة هي الملونة عليها بقى درجتين لون ثلاثة او مطبوعة، فعليها مجموعة الوان كتيرة قوي في ده وفي ده. طبعا كل واحد فينا حسب، اولا حسب جسمنا هنلبس انهي نوع حزام، هنلبسه عريض ولا رفيع عشان ما يبينش اي ديفو عندنا، هنلبس المزاق اللي فيه الوان ولا السادة برضو حسب اللبس اللي انا لابساه. وزي دايما بنقول ايه، بناخد من الموضة اللي بيجملنا اللي بيخلي شكلي احلى، مش لازم البس الموضة زي ما هي لو هي هتبين اي ديفو عندي في جسمي. طيب طبعا احنا عندنا لو حد عنده منطقة الوسط مليانة وحلبس حزام، او انا حابة البس حزام بحلبس الحزام الرفيع مش الحزام العريض، عشان الحزام العريض هيبين، لكن الحزام الرفيع هيبقى زي خط كده بس مش هيبين اي مشاكل عندي. طيب الاكسسوارز بتاعتي زي ما قلنا هنلبس فيها الوان، والاكسسوارز برضو قلنا الموضة السنة دي الموجودة عندنا المعدن، اكسسوارز المعدن اذا كان فضي او ذهبي كلها موجود فيها خرز واحجار، والمينا الملونه اللي احنا بنشوفها مرسومه جوه المعدن طالعه موضه قوي، فهنلاقيها موجوده بكثره جدا فيها كل الاشكال، حتى للاطفال الصغيرين منزلين اكسسوارز فيها ده. هاخد منها اللي يليق بقى. انا لابسه الشميز شكله ايه، او البلوزه بتاعتي اللي لابسها ايه، بياقه على قد الرقبه، سابرينا، حسب. فده انا بختاره حسب ما انا هبقى واقفه واشوفه على رقبتي انهي الاحسن. واخلي بالي قوي ان انا دلوقتي في الصيف منطقه الرقبه بتبقى بايده، لو عندي اي دفيف في رقبتي لازم اخلي بالي ان هو ما يبانش. يعني انا لو رقبتي قصيره مش هينفع البس عقد من الهوا الصغير، خليني البس عقود طويله كذا دور مش دور واحد، ابعد تماما عن اللي هو التشوكر اللي حوالين الرقبه او اللي يدوب على دوران الرقبه، علشان ده هيبين قد ايه رقبتي قصيره. لكن لما هلبس الكولي بتاعي او السلسله بتاعتي واسعه وطويله هيدي طول للرقبه، فمش هيبين اي مشكله عندي لو موجوده في الرقبه. طبعا الحلقه احنا قلنا الحلقان ما زالت موجوده الالوان وفيها كل الانواع، هختار منها اللي دي على اللبس بتاعي. بالنسبة للخواتم برضو قلنا يفضل ان احنا نجيب الخواتم الملونة، دايما بتدي لما بيبقى فيه لون كده في الايد الخاتم بيبقى ملون، بيبقى بيدينا نوع من انواع البهجة والسرور والسعادة ان الخاتم بتاعي ملون، بيديني نوع من اللون في ايديا، فبيبقى حلو قوي عن اللي بيبقى سادة. الاساور بقى طبعا هنرجع بقى مدة الاساور، وعندنا انواع كتيرة من الاساور، هختار ايه اللي يليق مع اللبس بتاعي اللي انا لابساه اذا كنت لابساه بكم او بنص كم، واختار اللي هيليق على ايدي. واليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور عاطف بسيوني أستاذ السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، صباح الخير يا دكتور وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير وحضرتك والمستمعين بخير وصحة وسعادة. دكتور عاطف، يعني شهر رمضان يعني كان آمن بالنسبة لمريض السكر وأيضا احتفاله بعيد الفطر، أما بعد هذه يعني التغيرات في نظام الأكل وتناول الأدوية، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لمريض السكر بعد يعني شهر رمضان وعيد الفطر؟ بنقول الحمد لله، ان شاء الله يكون شهر رمضان عدى بكل خير وصحه وسعاده على المستمعين. بنقول ان فتره ما بعد رمضان وبعد العيد هي فتره حرجه، هو الانتقال بالعلاج والنظام الغذائي من النظام المفصل او اللي احنا عملناه فطرناه للعيان على قد شهر رمضان وعلى قد العيد، وبنقول للعيان بقى هتبتدي ترجع لعلاجك ونظامك الغذائي اللي كان موجود قبل رمضان، والكلام ده يتم بالتوازن مع تحاليل السكر اللي بيعملها بانتظام عشان نعدل علاج السكر. ما ينفعش ناخد علاج السكر مره واحده ان انا ازود العلاج للكميه اللي كان بياخدها قبل رمضان، او ان انا أغير طبيعة الأكل بتاعي مرة واحدة للنظام اللي كان قبل رمضان. طبعا رمضان كان فيه وجبات مختلفة تماما عن قبل رمضان، العلاج كان دكتور مفصله لي عشان يتماشى مع الصيام لمدة 14 ساعة، وبعدين يتماشى مع كمية الأكل اللي نزودها مرة واحدة بعد الفطار، وتتماشى مع الأكل بتاع السحور اللي هو بعديه هيبقى فيه صيام لمدة 14 ساعة. فالنظام العلاجي ده لازم هيتغير عشان يرجع إلى ما قبل رمضان، بس بيكون طبعا تحت عينينا التحاليل بتاع السكر عشان العيان ما يتعرضش لارتفاع مفاجئ للسكر او يتعرض لهبوط حاد في السكر مع تنفيذ العلاج الجديد. دكتور عاطف، يعني هذا يستلزم يعني الرجوع للطبيب بعد العيد وبعد رمضان للعودة الى النظام الدوائي الخاص لمريض السكر، ولا هو نفسه ممكن يرجع للنظام ما قبل رمضان؟ ده بيتوقف على نوع العلاج اللي كان بياخده المريض. لو المريض كان بياخد انسولين او بياخد ادويه من اللي بتفرز انسولين جوه الجسم، لا الاحسن طبعا لازم يراجع الطبيب المعالج ليه قبل ما يغير نظام العلاج بتاعه. انما لو عيان كان ماشي على نظام الحميه الغذائيه فقط، او نظام الحميه الغذائيه ومعاها النشاط الرياضي، او النشاط الرياضي والحميه الغذائيه ومعاهم ادويه ما بتفرزش انسولين جوه الجسم، زي مجموعه الميتفورمين اللي هي بتلوث حساسيه الجسم للانسولين المتواجد جواه، او مجموعه الجليتازون، او مجموعه اللي هي بنسميها الاس جي ال تي. يعني في انواع معينه الدكتور بيقولها للمريض، الثلاث انواع دول ما بيزودوش الانسولين في الجسم. دول بيحسنوا تركيز السكر عشان ما يرتفعش جوه الدم بس. يبقى الثلاثه دول لو هو العيان بياخد حاجه من الثلاثه دول او من الثلاثه او الثلاثه دول ده خلاص هو هيرجع للنظام اللي هو قبل رمضان، وبعد اسبوع يبتدي يعمل تحليل ويراجع الدكتور بعد كده. انما لو المريض بياخد انسولين او بياخد انواع من الاقراص اللي هي بتزود افراز الانسولين جوه الدم، لا الاحسن طبعا ان هو بعد العيد يراجع الدكتور عشان يبتدوا يحطوا له نظام جديد او يرجعوا للنظام القديم بطريقه معينه. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي، والنهاردة هقدم لكم كفتة داود باشا مع طبق الرز بالشعرية. عبارة عن نص كيلو لحم مفروم، بصلة مبشورة، معلقة كبيرة نعناع ناشف، كوباية بقدونس مفروم، ملح، فلفل، بهارات وسمنة وزيت. وللصلصة كوباية عصير طماطم، معلقة صلصة طماطم كبيرة، سمنة وزيت، ثوم مفروم نص رأس، معلقة نعناع صغيرة ناشفة، ملح وفلفل. هتخلطي مقادير الكفتة وهتضربيها في الكبة، هتشكليها كور، هتشوحيها في الزيت أو السمنة وترفعيها، وفي نفس الزيت والسمنة هتحطي الثوم والنعناع الناشف وهتشوحيه، هتضيفي التوابل والكفتة والصلصة بتاعتك وتقلبي كله، وهتحطي مية، شوية مية صغيرين لو احتاج الأمر، وتهدي النار لحد ما تستوي، وتقدميها مع رز أبيض بالشعرية. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.